ولقبلة العاشقين ومهد الأنبياء والصالحين، بيتحفنا كمال الدباس وبأجمل إحساس، وبينده يا كل الناس ما نرحل من الدار. شجر إلنا والله إلنا هدى الحمام وطار فوق الشجر غنى ما نرحل من الدار والقدس موطننا آه موطننا ما نرحل من الدار ما نرحل من الدار والقدس موطننا رفرف على جناحك دمع الألم يا طير يبرد على جراحك جاي الصبح يا طير وينور فراحك جاي الصبح يا طير وينور فراحك محلى الوطن يا طير للوطن يا طير لما إلك غنى والله غنى هدى الحمام وطار فوق الشجر غنى ما نرحل من الدار والقدس موطننا ما نرحل من الدار ما نرحل من يا دار حلفاني مش باطل مش باطل ما اتركك لو صار دمي مطر هاطل بعدي انا يا دار صامت ومتواصل بعدي انا يا دار صامت ومتواصل يغسل هدم يا دار إليك بنا والله بنا هدى الحمام وطار فوق الشجر غنّى